صل على محمد وعلى آل محمد. وهم ما يشتوا مثلا أن بيعددوا المواضع، ما يشتي مثلا أنه مثلا ما يأتي إلا الضيق يقضوا قاعدة كل ما ورد. إذا ما بلا ما تعرف من تلقها حين تراها على في الصورة يعني ما هو الله قدوك أكثر من في المعاني والبيان أكثر الواحد ما بيهم جهة اللغة والله. ولا هو قاعدة هناك كنا لقد نقول إن كل ما ورد يقضوا على تيات الصفة الخبر على نقيضة ما على في هذا الطالع بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحين في الإشارة ها؟ أو تحقيره أي تحقير المسند إليه بالقرب نحو أهذا الذي يذكر آلهتكم. يعني هن جاله بل ما يشتي رجل يبنيه رجل القرب الحقيقي ما بلا يشتي رجل التحقير. يعني والناس كيف يفهموا من هذا التحقير الذي شغلكم شغله فما قدوا الله عز وجل ما هم لا بفي للتحقير ولا تعظيم من الإشارة وإنما لا يعني كيف نتكلم ذلك في ذات أبانا تعظيم ذلك اللعين أبانا تحقير لا غير وش إنه ما أتابه هو هنا ما أتابه الله هنا لتحقيره هناك أتابه لتعظيم أنت ما في ضحية للتحقير والتعظيم كيف؟ لا تحقيره تعظيم الإشارة هنا هي ما هي لا بالكل ما هي موضوع على ما هي موضوع على ما بل أنها استخدمها لي كنا ذا ما له دخل فيه تبين لنا هناك قال ما ذا راجع إلى اللغة ولا راجع إلى اللغة لكن وش به من فائدة أنه يستخدمها البيان مثلا ذي هو دي بيستخدمها في ذيك الموضوع اللي هو فيه كذا أيوة غير يستخدمها في مكان وأفادت هذا تفيد هذا في هذا المعنى لما هي فيه لا هب أي شيء ثاني ما هم في ذيك المكان ما هم في ذي المعنى لكن أستخدمها في نفس الإشارة في مكان آخر وأفادت أكثر معنى لأنه في ذيك المكان يشتي بتفيد معنى آخر هو استخدمها في ذيك المكان لتفيد المعنى الآخر يعني هو هذي بيقصد أي أو أشي ما هو ما بيحقر ولا بيسوي شيء. لا هو أفهم التحقير ولا تعمل. ناهي غير بواسطة الإشارة. ناهي ما الله فيها تأثير حين نقول هذا في ذي مثلا ذي هذه إيش؟ شغلكم الله سوابكم حين نقول ذي حين نقول هذا. ناهي درس في ذلك الكتاب. كذلك ذا عندك موضوع ثاني لأنه موضوع تعظيم فإذا حين استخدم هذا في ذي المكان جاء وأفاد التعظيم وذلك النحيل لا شيء ما هو أفاد التحقير أيوة وهو كذلك لأن شيء مقصدي في ذي المكان أنزه من حضرتنا ومن مكاننا فإذا قلت ذلك هذه الناس يعني المواضع نفسها هي دي تستلزم المواضع نفسها المتكلم الله والإشارة ما لها علم ما هي ضروري هي دي أفادة يعني معناها أن احنا لو أتينا بإشارة في غير ذي المكان يعني في ذي المكان نفسه بغيرها غير ذيها مثلا القريب ما هو أفادة لو قلت أيوة ما هو أفادة لو قلت في ذيها هذه بنستخدمها تقول ذيها هذه إيش فعل بكم هذا الذي فعل بكم كذا لو قلت أولا مثلا ذلك ما هو أفادة التحديد من يفيد التعظيم يقول ذلك هذه شغلكم ذلك أما هو ضروري ما قصد المتكلم لأنه هو قصد أن يكون ذا المكان مكان تحقير فإذا لما كان قصده مكان تحقير أتى بهذه اللفظة لتفيد هذا المعنى ضروري ولما سبق هو ما معنى المراد ما بايشتي هو ما بلاك انه يشتي انه اسم الإشارة مع لها دخل فلو ما لها دخل فلا لا بالمعنى اللغوي لا ما هو بالمعنى اللغوي بل استعمالينيها مثلا بالحين هذا موضوع للقريب ولا كما باللغوي من أصله لكن قد تستخدم في مكان تفيد له التحقير وفي مكان في دلي ها اذا الشخص دي يعني ايوه ها هو دي يعني ياخذ هذه اللفظه في ذا المكان الذي لقيته فيه الكلام ها لكن ما بلا انه هو بيركب المكان يركب الكلمات المناسبه في المكان المناسب المكان المناسب وبينطر للمناسب استخدمها التي الله يعني ما يستخدمها غير الإشارة نوني ونيجي ونيجي اسبرجي مكان يعني مثلا بيدور للمناسب أو نحو هذا الذي يذكر آلهتكم أو تعظيمه بالبعد نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب تنزيلا لبعد درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة يعني ايه بلا ما هو حقيقي ما بشي منزلته بعد المسافة أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين فعل كذا تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة ولفظ ذلك صالح للإشارة الحضور ها هو لا بقصدي أني أذكر ذا الشخص أقول هو هذا المخذول كذا ها لكن إذا استخدم دشتي مثلا في ذي الكلام التحقير له جيت بذي الله وما هو بدشتي ما هو ماذا لا أقول فلان أيوة لكن نشتي إن لا الشخص الذي هو فضل ما هو سابر لا أدل عليه بشيء أدل عليه بشيء لحقارته ناهي كل فضل لكن على اشتياج إنها أنزله منزلة خسيسة حين أجعله مننا بعيد هناك ما هو ما بل أنه فضل وبس بس يخبر أنه فضل أقول هو فضل وبس ذلك اللعين لا نشتي ان قد اقول فلان فعل كذا وكذا في فصل ما زنا ولا شرب خمر ولا كذا هذا الكلمه يدلل على النفس ولا لكن عاد اشتي ايش احقره بهذا الفعل وايوه كاني انا انزه مكاننا وحضرتنا من نفس اقول ذلك اللعين الزاني ذاك فلان الزاني كذا فإذا عبد في فائدة ثانية غير إني مثلا أذكر النفس بس كيف الحضور يا عز الحضور ها؟ اسم الإشارة لا تحذر في ذلك الكتاب من إشارة البعد مثلا تشعر بالرفعة كيف؟ ايوه خرجتي هنا يا في الحين في موضع ايش تعظيم؟ هذا الاشاره وبتفهمها من غير. لا نفس المعنى الحين قالوا ذلك اللعين فعلته. الله هو دعمك نفس المعنى على ما قلنا مش راح ادق هنا الحين. على قلنا نفس المعنى الموضوع في ذاك المكان يريد له مثلا هنا يا الرفعه وهنا يريد الضعف. فاذا بيفيد هنا في ذا المكان حين اريد مثلا ان اضع هذا الشخص بهذا الكلام استخدمت له هذا اللفظه. في موضع الضعف وذاك استخدمت له هذا اللفظ في موضع له الرفعة لا بيقعد احتاج يجي الارتياق له التركيب انه هو نفس التركيب الكلام اللي بيتكلم اللي هو موضع ذاك موضع ما رفعة ولا موضع ضعف الفطور ليش خلاه فيها عز ها الفطور خلاه فيها كأن المكان ذيها يشعر برفعة من وجد فيه وعزته ولا يخرج منها الا وش ينزه ذاك المكان يعني الحضور من ذا الشخص ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب عينا كان أو معنى يصبر وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلك لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد مثل الكتاب ذلك الكتاب في القرآن من حيث ذلك القرآن من حيث ذلك الطرف المعنى قال لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد حقيقة لا هو أمر معنوي ما هو حسي ذلك وشو؟ لا ها مثل هذا كثير كذلك يضرب أمر المعنى كذلك يضرب الله الناس أكثر ما بيستخدموا الناس في مجابر معايدية كثير بيستخدموها اسم الإشارة قالك هذه سويت شهر قالك هذه فعل شهر معنوية ايه فالله يحفظها بعد أو للتنبيه أي تعريف المسند إليه بالإشارة للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف أي عند إيراد الأوصاف على عقب المشار إليه يقال عقبه فلان إذا جاء على عقبه ثم تعديه بالباء المفعول الثاني وتقول عقبته بالشيء ها كيف لا عقبه يعني أتى بعده ما العقبة يقولوا عقبة يعني أتى بعده بعده ثم تعديه بالباء المفعول الثاني وتقول عقبته بالشيء إذا جعلت الشيء على عقبه هنا نفسه مثلا أتيت بالأوصاف بعد المشار إليه يعني فعقبت المشار إليه بالأوصاف بالأوصاف الذي إذا عقبت أنت به بالأوصاف عقب جاءت أنت بل هذا الأوصاف بعده معنى عقبت الذين يؤمنون الذين إذا الذين هي متقدمة ورجع جاء بالأوصاف بعد يؤمنون بالغيب عقبها بالأوصاف بالأوصاف بعدها بعد المشار المشار إليه المشار إليه الأوصاف بعد المشار المشار إليه هو الذين وريا جاب الأوصاف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويتم الذين مشار إليه عندك الإشارة الإشارة المشار إليه الذين لكن في تعقيب المشار إليه يعني قدم لا بعد لا بعد النبي يقولوا عقب مثلا عقب فلان عقب فلان بكذا يعني اتي بشيء بعده ولا ولا اشار الى المعنى لا قال الذين هذا المشار اليه اولئك ما هو الذين ها اتى باوصاف بعد الذين عقب الذين هذا المشار اليه باوصاف كذا وكذا لكن مش عندنا حط الاوصاف هذه وين عبه قبله الذين يقيمون الصلاه الذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذا الأوصاف بعد الذين في سبب في هداية الأوصاف دي بعد الإشارة يعني بعد المشار إليه ما بلاش عاد بيأتي لنا بلا إيش يفسر له قولنا عند تعقيب المشار وش معنى تعقيب يعني أن تأتي بالصفات بعده بعد هذا بيشرح لنا ولا ما دخلنا فيه هذا أوصاف بعد الإشارة وبهذا ظهر فساد ما قيل إن معناه عند جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف ما هي ما اسم الإشارة هذه هم متعقب لها الأوصاف ما يشتيها يدي الموضوع والله غير ما يشتي ذي نشتي أن يكون المشار إليه بعد أوصاف لكن يصدر هذا المعنى أما إذا ما بلاقينا بأوصاف ورجع جينا بإشارة ما يشتيها إلى شيء متقدم قبل الأوصاف لا عندك ما بلا أنك تقع على ليش اسم الإشارة بعد الأوصاف لو ما متقدم لو ما قد تقدم لو ما قد تقدم مشار إلى باتور إلى أمر معنوي إلى أمر ذهني على ذي القول باي لا ده الحين ما بلاش يبين لنا قول التعقيد وش معنى التعقيد تأتي بعد ما هو يكون هو بعد عكس عكس المعنى لا عكس أن يكون اسم الإشارة بعد الأوصاف بعد الأوصاف خلى الأوصاف مقدمة قال هنا عندك عند تعقيب المشار إليه بأوصاف في شيء انه تعقيبه كانه اتى بليه بل الاشاره نفسها بعده نظر عند اسم الاشاره ها فهمنا اسم الاشاره تاتي بعده مثلا قال لنا هنا يا قال تعقيب المشار إليه بأوصاف، هذا معنى أن اسم الإشارة يأتي بعده. أيوة ما في ذي، لكن احنا في اسم الإشارة ولا حذر نكمل المهنية على أنه جدير بما يريد بعده من أجلها، أي من أجل الأوصاف. فإذا احنا في اسم الإشارة معنى أنه تقدم أوصاف وتعقبه باسم الإشارة. إيه بس يقول لايك بعد الاصطفاف، لكن ما هو يعني إنه بعيد جور الفهم. لا فهم الثاني. لأنه قال اكثر أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه، تعقيب المشار إليه بأوصافه. المشار إليه هو الذين عقبته بأوصاف. جاء بعد أوصاف ورجع كملها، قال بسر على أنه متعلق، قال بالتنبيه على بالتنبيه على أن المشار إليه جدير بما يريد بعده، أي بعد اسم الإشارة. يستحق قال تأتي باسم الإشارة للتنبيه. لكن ايوه، لكن كون المشار إليه مثلا ذا الحين حقيقة بهذه الأوصاف الذي تعقبته ما معناها أنه مثلا أتينا باسم الإشارة لتفيد التنبيه على أن الإشارة نية موضوعة لا واسمها مفيدة لنفس الأوصاف التي تقدمتها. أيوة ما نبعد منه كذية إذا قلنا ما يشتي أن المشار إليه نفسه حقيق بهذه الأوصاف التي تعقبها أي بعد اسم الإشارة من أجلها، أي بعد اسم الإشارة من أجلها متعلق بجدير، أي حقيق بذلك لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه، نحو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عقب المشار إليه وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وغير ذلك، ثم عرف المسند إليه بالإشارة تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء بما يريد بعد أولئك، وهو كونهم على الهدى، أولئك على هدى عاجلا، والفوز بالفلاح عاجلا من أجل اتصافهم بالأوصاف. الله من هناك المشار، اسمعوا ما هو الإشارة الذين هو المشار إليه، ها هو ذي عقبه بالأوصاف ولا الذين على المشار إليها الذين أوصافهم، فأتيت باسم الإشارة لأبين ما بعد اسم الإشارة أنهم أحقا به بسبب هذه الأوصاف المتفصلة. أولئك قال أولئك على هدى، كأنه أيوة فهمنا ما بيفهم الإنسان أولئك على هدى بعدهم إنهم استحقوا هذا الصفة، وهو الآية كون وصفهم الله أنهم على هدى بسبب هذه الأوصاف. أولئك الموجودين هم على هدى من أجل كأن على هدى من أجل جعلنا الفائدة. وباللام أي تعريف المسند إليه باللام للإشارة إلى معهود، أي إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب واحدا كان أو اثنين أو جماعة. بس برجوه الواحد ولا الاثنين ولا الجماعة العهد جزء. يقال عهدت فلانا إذا أدركته ولقيته، إذا اشتري تفصيل العهد والعهد عهديته قريب معنى أن عدي لقيته قبل وذلك لتقدم ذكره صريحا أو كناية، نحو ليس الذكر كالأنثى. نحو ليس الذكر كالأنثى أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كالتي أي كالأنثى التي وهبت تلك الأنثى وهبت تلك الأنثى لها أي يقول له وليس الذكر كالأنثى إذن الذكر تأخذ إيش معه تقف لأنها طلبت كان طلبها فهذا ما أرادت إلا الذكر يقول لك كالأنثى يعني كيف الأنثى ذي قالت فيها أني وضعتها أنثى إذن العكس أي لامرأة عمران قال فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكره صريحا في قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى لكنه ليس بمسند إليه هي النكتة لكن كده أفاد ما المعنى هذه نشتي حين مجرور والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فإن لفظ ما وإن كان يعم الذكور والإناث لكن التحريض وهو أن يعتق الولد يعتق الولد لخدمة بيت المقدس إنما كان للذكور دون الإناث أيضاً معنى دول مقصود لها الذكر فيما وهو مسند إليه الأمر خارجي ها؟ الأمر خارجي وهو أنه ما أصل ما أقصد لك على ذا وذا لكن قلتها قرينة تدلل على أنه ما أرادت إلا الذكر إلا قال نذرت لك في وين الآية نذرت لك ما في بطني الذي في بطني إلا ما يشكر فيه لا عندك الفعل ضمير عائد على ما دي عندك الذي في بطني ولا كأن قال الذي في بطني محررا ها يعني الذي في بطني كيف فصله بصلة الموصول فيما في بطني جار ميت كائن أنا سبر هنا أبلا إشتي إذا سبر من الضمير العائد فصله جهو ليه كائن الضمير جهو مسند إليه الذي هو في بطنه ايه هو ذي هو عاد على يقول لك هو مسند جهو مسند إليه أما المفعول ما في شيء ما فيه ما بلا يصير يقول يعود جهو الضمير جهو نفسه فيه ضمير عائد على جهو مسند إليه هو ماذا يما ولا مفعول لا لا هو في بطنه إلا لا هو ذاك سابق اي معنى مش الذكر معنى مش الذكر الا سبرك هو ليس يبقى هو عايد عليه وجا هو مسند اليه ليس الذكر كده مسند اليه لكن با ترحينا ما بلا الراجع لا الذكر كده مسند اليه الثاني يا سي عبد الرحمن وليس الذكر يا وليس الذكر الذكر مثل ذلك لا بلا ذاك إذا اعتبرنا ذاك الأول لا يعتبر الله ما هو بدون مسند إليه لأن بدون خبر اسم ليس ليس الذكر وين ما بنت حزل الأول وهو الثاني قال هذي يعني قال وهو مسند إليه يا وليس وقد استغنى عن ذكره لتقدم علم المخاطب به نحو خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد هذا ما يفيد المعهود ها؟ إيه ما بلاش تهين قال هناك أنه ما بشرف سواء كان مذكور ولا سواء كان كناية ولا صريح ذيك ذكرك كناية ولا بدو معلوم هذا ما مذكور ما لكن بدو معلوم أو للإشارة إلى نفس الحقيقة ومفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد لا نشتي هنا ما بلا نفس الحقيقة من حيث هي ما هي ها لا من ما من الأرض العهد. لا يشتري العهد. وش ما قصدك من الأمير؟ الأمير اللي أخذ أحلى واحد. أحلى واحد. الحين بدو معلوم. لا بدو معلوم. فعدت الألف واللام إليه. إذا ما هو معلوم بالدين. أو الإشارة إلى نفس الحقيقة. من غير نظر إلى الواقع. تسمى يستحق الواقع. ما هي هذه المشكلة؟ ومفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد. يقوله مفهوم المسمى هو دي. يعني معنى أنك لا تنظر إلى ما في الواقع من المسميات. فقولك الرجل خير من المرأة. ولو بقى يأتي بعض الأفراد كهير. مخالفة لا لا. لكن ما قصدت انت ما قصدت انت الا الماهيه من حيث ها كيف يعني ذا الحين بنقول لك مثلا كان الجنس هذا الجنس من حيث والماهيه بافراد يعني بقبله سر به ما هي بتطلق على الافراد ولا بتطبق على الأفراد الماهية هي بتطبق على الأفراد ها قد تقصد الأفراد وقد ما تقصد الأفراد فهنا يهف ما فهنا معناها ماشي كذا عنك من غير نظر ولا تفكر ولا لا من غير أنها مطبقة على ذا ولا على ذا ولا على ذا الماهية ولا قد يكون مثلا ما لو نظرنا إلى التطبيق قد تكون هذه المرأة أفضل من هذا الرجل ولا خير من هذا الرجل هذا إذا نظرنا بمعنى النظر كذا ما يشتي انك يعني لا تنظر انك ما تعرف الماهية هلا به اثنين يدري واحد اثنين ما بدك اثنين ما تابر اثنين ما بدك بر بسر لا ما هو كذا عندك ترى ذا الحين يشتي انك في ذي الحالة في حالتك ذا الحين مثلا انك با تدري ما بشطه بروق الدرية عند قبل قالك معلومة ان اكثر الرجال ايوه معلومه قالت لك من افراد لكن هنا ما حكيتك الا عن ليش المفهوم الذي في ذهنك ما حكيتك عن الافراد بمعنى كل شخص من هذه تطبق عليها الحقيقه ايش عمله ولا هو خير من طبقت عليهم ذيك الحقيقه ما نظرت الى التطبيق بل نظرت الى مفهوم الذي عندك نفسه المفهوم الحاصل وهو كون جنس الرجال ما هي الرجال من حيث هي هيش. افضل مما هي النساء دي حاصلة عندك ما معنى انك ما فهمت انت هلا بليه لا صدق ما بس بروح احد يفهم الماهية هلا بيه بافرادها ما نطبق عليه لا هي بل الخير الحين تبعته الحين تبعته انت الافراد ها هو معنى انك اتبعت انك ما هي حاصلة معك يعني ما هي الرجل قدي موجود ما عاصم هذه ما هي اظن هذه ما هي ما هو لو ما قدم داري وش الرجال وش النساء لو ما قدم داري وش وقلت لك اي كذا ما انت رضي انت تفهم ما استطعت انت تفهم ما داري وش ذا وش ذا ما اذا قدو ما اذا قدو داري ما هو ما بيفهم واحد بهم لا معنى التطبيق لان تطبيق كل شخص بالندري بديك الشخص النهاية خير من ذي الشخص الله بوفق ما يعمل لكن ان اجتماع بحتاج ذيك الساعة النية قدي مرفوضة في الذهن كيف انها صادقة على كل الافراد الا ان بعض الافراد قالها حوائج انا لا ابي شرطة بيصبر كل فرد من الرجال يجي افضل من المرأة ما بلا منع شيء تخرج اي بعض خرج بسبب حوائج انت هذا قلت الحين هالماهية ها نفس الإشارة إلى نفس الماهية قال وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة لواحد من الأفراد باعتبار عهديته في الذهن لمطابقة ذلك الواحد الحقيقي يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد ما موجود من الحقيقة قال باعتبار كونه معهودا في الذهن عادها سابر قد من باب العهد يشتي إلا سر ذا الحين يشتي مثلا ذا الحين مثل ما قلنا بالحقيقة الأولى مثلا العهد كان المفروض انها للجنس ولا الجنس الرجال، لكن خرج هنا خرج واريد به واحد من الايش خرج اذا من الجنس وبدل المقصود به واحد بعين. وهنا كذلك الماهيه هنا هي تطلق وتطبق على جميع الافراد. فاذا قصت واحد معين في الذهن بدون مثل العهد ذاك الخارجي قبل هذا عهد ذهني يقول فلان العالم او فلان العالم يعني لا ولا قال من غير نظر عندك باقي ثاني، لكن ليه معنى حين اقول اضرب الرجل بين هنا ويا اخي ها ما كان قبل بايصبر على اي رجل. وهنا اللام عينته العهد هنا عينه في واحد. هنا كذلك الماهيه هي يصبر تطبيقها على جميع الافراد ولا. فاذا كان به عهد ذهني اطلقه على واحد من الايه من أفراد الماهية على ما سوي واحد يعني أفراد الماهية يعني وقالوا بحتاج إلى بح ها إنه يشتئ به عهد. نحن إذا قلنا مثلا ادخل السوق طيب إذا قلنا ادخل السوق كأن قبه عهد ذهني بيني وبينه ولو ما بالشيء عهد خارجي يعني ما أراد سوق معين. أيوة ما أراد سوق معين لكن يشتئ إن السوق حين أقول سر وعهد ذهني لا سر ذا الحين أخب لك الفرق بينه. مثلا ذا الحين إذا قلت لك ادخل السوق قالوا بحتاج إلى قرينة والقرينة موجودة لأن ما هو ثابت تدخل في الماهية ولا. فإذا دخلت السوق معنى أنك إيش طبقت أنت طبقت أنت ما طلب منك في تير حال. فإذا الفرق بينهم بين ذاك اللي هو بيصبر يطلق على جميع الأفراد وذي ما يطلق إلا على واحد القرينة ذي ما هو ثابت لا يطلق على واحد وذاك بيصبر يطلق على جميع الأفراد هذا إيش إذا ما هل إذا هو عهد لا لا لا لا عندك في باب ثاني. إذا قبلني أنه ياك عهد في واحد سابق قرينة خارجية ولا هذا عندك. أما إذا قلت ضرب الرجل ما يشمل كله أي رجل الله. وهنا كذلك لكن قالوا الفرق بينهم في يدخل السوق قلنا تيه بس المعد السابر يطلق على كله على كل سوق ولا بشي معهود في الخارج ما بلاك أنك في الدهن ندخل كل سوق ها هو لا ما يطلق أربحنا فيه هنا أقول لك ادخل السوق لا أنك جعلت مفعول لا تدخل ها قال قد يأتي المعرف بلا من الحقيقة لواحد من الأفراد باعتبار عهديته في الذهن نفسها اعتبار العهدي لمطابقة ذلك الواحد الحقيقي يعني لمطابقة لأنه بيطابق نفس الايه الماهية هذه في الذهن لكن بيجي قديه معينة في الذهن قديه معينة في الذهن اللهم نفس السوق معين في الذهن وبلا واحد يعني يعني يطلق المعرف بلا من الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد ما موجود من الحقيقة فرد موجود من أفراد الحقيقة يعني. باعتبار كونه معهودا في الذهن وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقا إياها كما يطلق الكلي الطبيعي على كل جزئي من جزئياته وذا على احتياج الماهية هذه قديفة في الذهن وذلك عند قيام قرينة دالة على أن ليس المقصود أو ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي بل من حيث الوجود لا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد بل بعضها فقولك من حيث هو ما قصد إلا واحد فرد من أفراد السوق كيف يعني قبل لكن انا ما قصدت الماهي هذا اشتي انه ما قصدها قال كأنه ما قصد ما هو الا الامر المرتسخ في الذهن هذه يطبق الماهية من غير نظر الى كونه يطلق على جميع عليه بس اطلاقه على جميع الاسواق لذا قال ما اراد الله هنا فرد من افرادها ايه حين قال ادخل السوق قصده واحد ولا وبعد طبقه بواحد الله ما هي قدر ما هي السوق دي خدي مرتسخة في ذهنك هذه مرتسخة في ذهنك هي ما هي لجميع الاسواق ولا بيطلق عليها لا ولا ويصح تطبيقها لكن حين قل لك ادخل السوق وانت تنتظر من أبراد ما هي الموجودة عندي واحد بس ما تقول صادقة مع أن بس سوق الماهية على جميع الأسواق ما هو بيطلق عليها جميعا كقولك أدخل السوق حيث لا عهد في الخارج ما إذا قلت بها عهد أيوه عهد داخلي عهد ذهني بيسمى ما بلا انك اتسبق لهم ما انك اتسبق بينك وبين الشيء ما بلا اما ان يكون مذكور ولا ما هو مذكور بينك وبين الشيء ما لا ما بالشيء في الذهن ما بلا في الذهن فقط دو عيني ما ليلك يا عبد الله ما عاد قلنا ذهني بيسمى لا بيسموه ذهني ايوه هي داخل بيسموها على الذهن يا بلا ما هو ذكري اشتو والله خارجي يقول لك بينك وبينها انت شيء ما قلت له ما هو موجود قلت له خارجي بينك وبين الشيء لكن ماذا ما بشي ما به ولا ومثله قوله تعالى واخاف ان ياكله الذئب وهذا في معنى في المعنى كالنكره ما بينهم فرق ايوه واخاف ادخل السوق لا سوا ما بينهم فرق لانه هنا ما اراد ايش ما اراد ما هي الجنس اللي بتطبق على جميع عليه اشتي واحد افراد فالخارجي والخارجي هذه هم اشتو قالوا ما هو صابر انك تطلقه لا وقد ما قد به له ذكر للحين بالكلام يعني انه مذكور في الكلام ايه يعني انك ذكرت انت ولا ذهني بمعنى انك سبق لك بينك وبينه شيء فيه بين هذا الشخص مبرا ما هو مذكور في الكلام اذا كله خارجي لما لا ما سبق ولا بهدي وين لا هو الاول قال سواء سبق له ذكر من الاول هذه في الايه سواء كان كده مذكور يعني قد تضمن الكلام ولا ما تضمن هو ذهني ما لكن بالنسبة لها للنحو يقولوا ايش كذي ما قد مثلا ما قد ذكر لكن قل له ايه قد معهد بينهم فاذا قد سبق له شيء من قبل لا ما قد سبق له شيء ولا تكلمت عن شيء ايه هذا هو الذهن وذاك معناه انه خارجي كله لان قد سبق له خارجية كلها لأن القرائن خارجية ما هي كلها ما بلا خارجية هي عندي موجودة ما هي مذكورة ما هي مذكورة في الكلام وهذا في المعنى كالنكرة أدخل قرار عشر لا تبع ها؟ إنزين.